الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا فيما يتعلق بتقسيم الطاعات إلى صفاتها المتعددة الواردة في الشرع، ومنها التداخل في الأحكام. قد أخذنا جزءا منه بالأمس، وبقي بعض أمثلته التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ننتقل إلى نوع آخر من تلك الأنواع. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع التداخل في حقوق العباد، تداخل بين الأحكام المستحقة، وذلك في العدد إذا كانت العدتان لشخص واحد، فإن كانتا لشخصين في التداخل ففي التداخل خلاف بين العلماء. هذه المسألة ذكرها بالأمس وذكرنا مثالها. ثم قال: وكذلك تدخل ديات الأطراف في دية النفس إذا فاتت قبل الاندماج، لأن الجراحات قد صارت بدلا. هذه مسألة في الجنايات، من جنى على شخص بجراحات معينة في الرأس في البدن، والله سبحانه وتعالى يقول: والجروح قصاص، وجب له للمجني عليه القصاص إذا ثبت حقه شرعا بالطرق المعلومة. فإذا استمر الجرح ولم يندمج ثم حصلت الوفاة، فما الحكم في هذا الحال؟ هل الحكم للجرح والقصاص، أو الحكم للنفس التي ماتت، أو أن الجرح ينتهي حقه ويكون الحق داخلا في حق النفس؟ يقول الشيخ: تدخل ديات الأطراف في دية النفس إذا فاتت قبل الاندماج، قطع يده أو رجله أو جزءا من جسده فيه القصاص فسمن، أو الدية بدية بشدد يديه الصدية في يديه كاملتين أو سنتين أديتان، وفي كل شيئين في جميعهما أدية كاملة، وفي بعض واحد منهما نصف الدية، وفي كل متعدد تقدم الدية بحسب عدده. فإذا حصلت الجراحة وفاتت النفس قبل الاندماج، بقي الجرح موجودا ومات، ويغلب على الظن أن هذه الوفاة من الجرح، وتجب في هذه الحال الدية النفس. فهل تجب دية النفس ودية الجراح؟ الشيخ يقول: لا، تدخل ديات الأطراف في دية النفس إذا فاتت النفس قبل الاندماج، وكأن هذه الوفاة كراية للجرح الذي حصل، إذا فهو قد مات بسبب ذلك الجرح، تجب فيه الدية كاملة دية النفس، ولا تجب دية ذلك العضو الذي قطع أو جرح. قال: قبل، إذا فات قبل الاندماج، لأن الجراحات قد صارت قتلا، وغالبا ما يكون القتل بالجراح، والقتل العمد العدوان دليله الظاهر هو أن يكون قد قتله بآلة لها غور في البدن، يعني جرح. فإذا جرحه جرحا ومات بعده، فغالبا ما يكون من ذلك الجرح، فيكون هذا دليل على أن القتل عدوان. قال: لأن الجراحات قد صارت قتلا. طبعا وإن كان بعد الاندماج فسيأتي. ثم ذكر سورة أخرى قال: ولو قتله أجنبي في هذه الحال، في حال وجود الجراح قبل أن يندمج، وقتله المجني عليه، قتله أجنبي شخص آخر غير ذلك الذي جرحه، فما الحكم؟ قال: ولو قتله أجنبي لزمه دية نفسه، يلزم القاتل دية المقتول المجروح من شخص آخر، ووجبت دية الأطراف على قاطعها الأول. لأن هنا الجناية الكبرى وهي قتل النفس أتت من شخص آخر، وكأن القتل هنا حل محل اندمان الجرح، كأن الجرح اندمل وجبت ديته وانتهى بقية النفس، ثم حصل عليها القتل فوجبت فيها الدية مرة أو دية كاملة. قال ولو قتله قاطع الأطراف، ولو قتله قاطع الأطراف قبل الاندمان فما الحكم؟ هل يدخل الجراح بالدية بدية النفس أو بكل حكم؟ قال ولو قتله قاطع الأطراف فقد نص الشافعي رحمه الله على التداخل. نص الشافعي الشيخ بن عبد السلام وهو شافعي ينقل عن الإمام الشافعي أنه نص على أنه في هذه الحالة التداخل، بمعنى إيه؟ يعني قطع يده ثم قتله بقطع اليد أو قطع يديه، بقطع اليدين الدية أو بقطع إحداهما الدية إذا لم يندم الجرح، ثم قتله قبل أن يندم الجرح قتله وأدرك عليه بجناية أخرى ليس بقطع اليد، جناية أخرى هنا في القتل الدية إذا كان يعني ذهب إلى الدية أو القصاص إذا كان عمدا عدوانا، وفي الجرح في قطع اليد أو العضو ديتها. يقول الإمام الشافعي كما ينقل الشيخ ابن عبد السلام أنه في هذه الحال تتداخل، ولا يجب على القاتل في هذه الحال إلا دية النفس، لأن الجراح دخلت في الجناية الكبرى ووجبت عليه الجناية الكبرى فقط. قال وفيه إشكال الشيخ هنا ابن عبد السلام يستشكل هذا القول من الإمام الشافعي، يقول فيه إشكال من جهة أن السراية سراية الجرح قد انقطعت بالقتل، وأن الموت أو الوفاة هنا لم تكن بسبب السراية حتى تدخل في دية النفس، وإنما كان هناك عملا آخر وعدوان آخر وهو قتل النفس دون الجراحة، فهنا يأتي الإشكال. ومعنى هذا الإشكال أن الجراحة ينقطع حكمها ويجب حكمها، ينقطع بمعنى ينقطع استمرارها سريانها، ويجب فيها ما وجب من الدية ونحوه، والقتل المحدث الحادث يجب فيه حكمه مستقلا عن الجرح. قال فأشبه ما لو انقطعت بالاندمال، ما لو انقطعت الجراحة بالاندمال، لو جرحه جرحا أو قطع جزءا من جسده وجبت فيه الدية العرش أو الدية، ثم اندمل الجرح وجب فيه الأرش أو الدية بقدر ذلك الجرح انتهى. فلو أقدم على جناية أخرى فقتله إذن تجب ديته دية النفس مع دية الجرح الذي سبق واندمل. يقول الشيخ السبكي بن عبد السلام هذه مثل حالة ما إذا لو جرحه ثم قتله قبل أن يندمل الجرح، فكأنه يعني مثل تلك الحالة عملين أو جنايتان مستقلتان، هذه يعني يؤخذ ديتها وتلك كذلك. والأشبه يقول فأشبه ما له انقطعت بالاندمار. وقد خالف ابن سريج وهو أحد كبار علماء الشافعية تابعين مذهب الإمام الشافعي، ولكنه من أصحاب الوجوب من العلماء الكبار في مذهب الشافعي، خالف ابن سريج الشافعي في ذلك وذهب إلى ما رجحه ابن عبد السلام. قال وقوله متجه، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من أن عدوان على النفس بجناية أخرى يعتبر عدوانا آخر جديد ففيه حكمه، والقصاص والعدوان على الطرف من قبل له حكمه، فلا يدخل هذا في هذا لأنهما جنايتان منفصلتان. ثم انتقل إلى نوع آخر كما قلنا من أنواع تعدد الأحكام أو تنوعها. قال وأما ما عزيمته أفضل من رخصته من الأحكام من العبادات من الطاعات. طبعا سبق معنا أن ذكرنا معنى العزيمة ومعنى الرخصة. العزيمة ما وجب أخذا بالدليل على سبيل الحتم واللزوم، يعني إما حكم لازم ابتداء على سبيل اللزوم إما وجوبا أو تحريما، فمثلا صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم مكلف عاقل بالغ مقيم، الصلاة فرض على كل مسلم مكلف عاقل ونحو ذلك. هذه عزائم، عزيمة يعني حكم لازم من الأصل. تحريم المحرمات أيضا عزيمة يعني عزيمة عن معزوم على يعني عزم من الشارع على تحريمه لازم. ويقابله الرخصة، والرخصة هو حكم استثنائي من عزيمة من حكم آخر يكون تخفيفا في الغالب، لأن الرخصة من الرخصة وهو السهولة والإسهال. فيقول ما عزيمته أفضل من رخصته، أي حكم فيه عزيمة يعني أصل وجوب أو أصل تحريم ثم جاء فيه رخصة من الواجب من يعني تركه لأمر ما أو في وقت معين أو في المحرم فعله لسبب معين. من المحرمات مثلا أكل لحم الميتة، هذا محرم عزيمة. ومن الرخصة فيه أنه يرخص فيه في المطلق، إذن فأكل لحم الميتة محرم ابتداء، لا يجوز للمسلم في حال الاختيار أن يتناول لحم الميتة، وعند الضرورة يجوز كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا من اضطر غير باغ أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ففيه عزيمة وفيه رخصة. الصيام، صيام شهر رمضان عزيمته أن يصوم الشهر في وقته، ورخصة فيه أن يفطر إذا كان مسافرا أو مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن هذه الأصل عزيمة ثم أتت الرخصة. الصلاة الأصل فيها أو يعني المعمول به الذي كان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر في حياته عليه الصلاة والسلام، استمر عليه العمل في حياته صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة يعني صلى في الإقامة في حال الإقامة كاملة تامة، الرباعية أربعا والمغرب ثلاثا والفجر على ما هي عليه ركعتان. نعم ورد في حديث عائشة أنه يعني فرض الصلوات مثلا مكان ثم أتمت الرباعية إلى آخره، لكن الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق واستمر عليه في حياته وأمر به ولم يجد لأحد يتركه في حال الإقامة إلا لعذر، هو أن تصلى الصلاة تامة الرباعية أربعا والثلاثية وهي المغرب ثلاثا والفجر على ما استطيع عليه ركعتان. ولكن في حال السفر، في حال السفر يجوز أن تكثر الرباعية من الصلوات الرباعية، فتصلى الظهر ركعتان والعصر ركعتان والعشاء ركعتان. إذن الأصل في الصلوات أنها عزيمتها أنها تصلى تامة، والرخصة فيها أنها تكثر في حال المطر في حال المرض والسفر، بل تكثر في حال السفر، تكثر في حال المرض عذر للجمع وليس للجمع. قال الشيخنا أي متى بعدين يعني ذكر ما ذكرناه نحن الآن سنذكره وذكر غيره. قال وأما ما عزيمته أفضل من رخصته، نحن الآن ذكرنا عرفنا ما هي العزيمة وما هي الرخصة وما نوعها، العزيمة في الصوم صيام رمضان في وقته، الرخصة في يعني الإفطار عند المرض، الصلاة العزيمة فيها إتمامها والرخصة قصرها، التحريم العزيمة في أكل الميتة حرمتها والرخصة جوازها عند ضرورة، وهكذا. ما عزيمته أفضل من رخصته، الحكم الذي فيه عزيمة ورخصة أيهما أفضل فيه يعني القيام به؟ هل الأفضل الأخذ بالعزيمة أو الأفضل الأخذ بالرخصة في حال وجود سبب الرخصة؟ فيه خلاف بين أهل العلم في هذا في بعض المسائل. هل الأفضل للمسلم أن يأتي أو أن يفعل الرخصة في الحكم المرخص فيه إذا وجد سببها؟ الأفضل له أن يفعل ذلك، أو الأفضل له أن يبقى على الأصل وإن كان يوجد لديه من العذر ما يجعله يترخص؟ قال هناك فيه من الأحكام ما عزيمته أفضل من رخصته، وفيه من الأحكام ما رخصته أفضل من عزيمته. وذكر قال أما ما عزيمته أفضل من رخصته فكالاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء، الاستنجاء اللي هو الطهارة بالماء، الاستنجاء اللي هو الطهارة بالماء، إزالة النجاسة من موضع النجاسة من الفرجين قبل الدخول، سيكون شرعا إما بالماء وإما بإيش وإما بما يقوم مقامه من الحجارة، حجارة ونحوها. فإذا استجمر وكلاهما يسمى يعني استنجاء، لكن الاستجمار سمي استجمار لأنه استعماله للحجارة، استجمار، وإلا هو استنجاء يعني تطهر. هذا جائز وهذا جائز، ولا وهذا جائز. هذا المثال الذي ذكره الشيخ، الرخصة والعزيمة فيه، الرخصة فيه لا لسبب، يعني مع وجود الماء يجوز أن يقتصر المسلم على التطهر بالاستنجاء أو الاستجمام بالحجارة أو بالمناديل أو ب يعني ما يزيل عين النجاسة من الموضع، هذا الاستنجاء يعني مع وجود الماء يجوز له أن يستعمل، يعني ليس رخصة لعذر قائم. نعم هو من حيث أصل التشريع فيه سهولة وتيسير على الناس، يعني لأنه لا قد لا يوجد الماء أو قد لا يستطيع استعمال الماء وقد يتكاسل استعمال الماء، المهم أنه رخصة من حيث أنه حكم أسهل، فيجوز أن يستعمل المناديل لتنظيف موضع النجاسة الكبر أو الزبر، مناديل أو الحجارة أو القماش أو ما يقوم مقامه غير ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروض والإمام، يستعمل ذلك ولو كان مع وجود الماء ويجزئه ذلك، ولكن أيهما أفضل، أيهما أفضل شرعا، استعمال الماء أو استعمال الحجارة؟ قال العزيمة استعمال الماء، واستعمال الحجارة فيه باب رخصة، نوع رخصة هو يعني سهولة رخصة، أيهما كلاهما جائز، كلاهما جائز ومجزي، لكن أيهما أفضل؟ قال الأفضل استعمال الماء لأنه أمكن في تحقيق المقصود الشرعي وهو الطهارة. قال فكالاستنجاء بالماء فإنه أفضل من الاستعمال بالأحجار، وكذلك الصلاة بطهارة الماء، الصلاة تترتب على أفضلية التوضؤ أو الاستنجاء يعني باستعمال الماء، ترتب عليه أيضا أفضلية العمل العبادة التي تؤدى به. قال وكذلك الصلاة بطهارة الماء أفضل منها بطهارة التراب، صلاة بطهارة الماء أفضل منها بطهارة التراب، هكذا يقول الشيخ. وإن كان في يعني لنا أن نقول ننظر فيه نظر، فيه نظر متى، لأنه متى يستعمل التراب بالطهارة؟ لا يستعمل التراب بالطهارة إلا عند عدم الماء، وليس له أن يستعمل التراب مع وجود الماء، وإذا عدم الماء حل التراب محله في حكمه، وعندئذ لا يقال إن يعني العبادة التي عملت بناء على طهارة أفضل منها يعني بالماء من التراب، لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن المشروع هو ما يقدر عليه المكلف، وقد قدر على استعمال التراب ولا يستطيع استعمال الماء، فلا يحرم من فضل هذه الطهارة، هذا الذي يظهر. وإن كان الشيخ يفضل ويقول الصلاة بطهارة الماء أفضل منها بطهارة التراب، طهارة التراب هنا بهذا الحال لم تأتي باختيار المكلف، وإنما أتت بعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله. لاحظ بخلاف المثال الأول، بخلاف أنه هو لو قال هو شيخ لو قال إن الصلاة بطهارة الماء أفضل منها بطهارة الاستجمار لكان أوجب، هذا صحيح، لأن قلنا الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، ويجوز له بحال وجود الماء أن يستجمر بالحجارة، فلو ترك الماء واستجمر بالحجارة ثم توضأ بالماء، طبعا توضأ بالماء وصلى أو قرأ القرآن أو كذا، تكون عبادته أفضل في حال استعماله للماء في الاستجماع في الاستنجاء مما لو استعمله، لأن هناك يعني اختياره أخذ بالرخص مختارة. أما استعماء طهارة التراب ولعله يحمل كلام الشيخ على هذا، يعني وكذلك صلى بطهارة الماء أفضل منها بطهارة التراب، والتراب يحل محل الماء في الاستجماع إذا لم يوجد الحجارة، فلعلنا نحمل كلامه على هذا. أما إذا حمل على التيمم مقابل الماء فنقول التيمم لا يكون إلا عند عدم الماء، وفي هذه الحالة المكلف غير مختار يعني الرخصة، ويكون التراب قائما محل الماء، وتكون الصلاة نحوها مما عمل بهذه الطهارة مثل الصلاة وغيرها من الأحكام التي عملت بالطهارة في التراب، ولكن المثال يصح فيما لو قارن بين الاستنجاء والاستنجاء. نعم. قال وكذلك قراءة القرآن والطواف وسجود التلاوة والشكر بطهارة ما أفضل منها بطهارة القرآن، اجري عليها رمضان قلنا انه عزيمة، يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد يعني حضر، يعني هل الهلال ويقيم فيه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. اذا هذا هو الاصل، وهذه هي العزيمة للصوم. ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، هذه عند جمهور اهل العلم. بعض اهل العلم يقول لا، المسافر والمريض اذا حل عليه الشهر وهو مسافر ومريض ففرضه ان يصوم ايام اخرى، لان الله قال فعدة من ايام اخر. لكن جمهور اهل العلم، وهذا هو الاصح ان شاء الله، ان الافطار للمسافر والمريض انما هو رخصة، والاصل انه يصوم الشهر في وقته هو شهر رمضان. الشيخ يقول صوم المسافر والمريض في شهر رمضان افضل من الترخص في تأخيره. هذه المسألة الخلافية التي أشرت إليها، أن هل الأخذ بالرخصة أفضل مع وجود سببها، أو الأخذ بالعزيمة؟ هل الأخذ بالرخصة أفضل أو الأخذ بالعزيمة التي هو الأخذ؟ في خلاف بين أهل العلم وفيه تفصيل. الشيخ هنا يقول إن الأخذ بالعزيمة أفضل مطلق، وهذا قول كبير من أهل العلم. وبعضهم يقول لا، الأخذ بالرخصة أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، أبو صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن مثلا لبعض أهل العلم فيها تفصيل جيد، وهو أنه إذا كان في الأخذ بالعزيمة مع وجود الرخصة أسهل على المكلف، أيسر عليه، فالأخذ بالعزيمة أول، وإن كان الأخذ بالرخصة أسهل فالأخذ بها أول. فكيف يكون الأخذ بالعزيمة أسهل؟ ها؟ كيف يكون الأخذ بالعزيمة وهي يعني أصل الحكم وقوته أسهل؟ قال نعم، إذا كان مثلا في شهر رمضان والصوم مع الناس في جو الصيام، والخلق كلها يعني متجه إلى الصيام وفي جو عبادة، ومعلوم أن شهر رمضان في بلاد المسلمين الوضع فيه يختلف عن أي عن غيره من الشهور، ليله ونهاره الكل يشعر بروحانية ظاهرة والقلوب خاشعة، ويتحقق فيه يعني قول رسول الله عليه وسلم أنه تنفض فيه شياطين وإلى آخر ما هنالك مما هو معلوم. كل هذا تجد الناس في المساجد أكثر منهم في كثير من الأيام الأخرى، يعني جو العبادة ظاهر، ظاهر ظاهر، وفيه في هذا إعانة للمثلث، يعني أنه مع الناس يصوم ولا يحس بأثر الصوم، أنه الناس صائمون يصوم معهم يفطر معهم، يعني يشعر بمشاركتهم ولا يحس بوطأة الصوم عليه كما لو كان وحده. فيقول إذا كان هذا متحقق فالصوم مع الناس في الشهر أفضل، صوم أفضل حتى لو كان مسافرا أو مريضا يستطيع الصوم. وإن كان الصوم الإفطار في السفر في السفر أو الحال المرضي أسهل، بمعنى أنه لو سافر وصام شق عليه الصوم أكثر، كما حصل مع ذاك الصحابي الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يغللون عليه وكذا إلى آخره، فسأل ماذا؟ قال فلان صائم. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث قال ليس من البر الصيام في السفر، وهذا محمول على إيه؟ على زيادة المشقة. فإذا كان السفر يقتضي مشقة زائدة عن المعتاد فالأفضل نعم صيامه صحيح، لكن الأفضل بحقه أن يأخذ بالرخصة، وهذا هو الأظهر، ليس على الإطلاق الذي ذكره الشيخ. قال وأما ما رخصته أفضل من عزيمته، لما الرخصة أفضل من العزيمة. طبعا نحن المثال الذي ذكرناه في حالة في ثلاث الأحوال، وإلى الأصل أن العزيمة أفضل من الصوم، لكن إذا كان حال المكلف يعني يختلف ويشق عليه فعل العزيمة فالأفضل تركها والأخذ برخصة. لكن من حيث الأصل العام الحكم العام فيه بعض الأحكام رخصته أفضل من عزيمته لسبب آخر غير مسألة مشقة المكلف. قال وأما ما رخصته أفضل من عزيمته فكقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أيام، فإن نقص عنها كانت العزيمة أفضل خروجا من خلاف العلماء. قصر الصلاة، صلاة قلنا الأصل فيها والعظيمة فيها ماذا؟ الإتمام، ويجوز قصرها في حال السفر. ما هو السفر الذي يجوز أن تقصر فيه الصلاة؟ ما هي المسافة وما هي المدة الإقامة إلى آخر كلام الذي تكلم فيها العلم. قال كجمهور أهل العلم إن المدة التي يتبعها أو المسافر ويحل له فيها قصر الصلاة تحدد بأربعة برد، أربعة برد، برد جمع بريد يعني، والأربعة برد يعني بريد ثلاثة فراسخ، والفرسخ يعني 12 ميل، 12 ميل يعني حددوها الآن بالكيلو ومتر كذا في 80 كيلو. فإذا كان يسافر مسافة يعني 80 كيلو فما فوق هذا يجوز له القصر، يبدأ بالقصر. قالوا وبعضهم يقول لا هذه لا تكفي، بل لابد أن تكون مسيرة السفر 3 أيام فصاعدا. طبعا هذه المسافة 80 كيلو اللي هي 16 فرسخا قدرت وحددت بأنها في مسيرة يومين قاصدين، مسيرة يومين ناسي على طبعا المسافة. مسيرة يومين قاصدين يعني يوم وليلة، لمن ليس بالسيارة ولا بالطائرة إنما بالمشي الرواحل الجمال والمشي على القدم، مسيرة يومين على الأقدام مع الجماد وكذا. المسافة التي تستغرقها يومين أو تستغرق يومين قاصدين هذه هي أدنى مسافة القصر عند جمهور الفقهاء. وبعضهم يقول لا لابد أن تكون مسيرة 3 أيام وليس يومين، وهذا الذي أشار إليه الشيخ خروج من خلاف العلماء. قال نقول لا، لا يصح له أن يبدأ بالقصر إلا إذا كان ناويا أن يسافر بمسافة أكثر من 3 أيام وليس يومين. ويستدلون بحديث لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، سافر سماها مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، هذا هو أحد الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون لا هي يومان، أقل من 3 أيام، وبعضهم يقول لابد من 3 أيام، وبعض أهل العلم لا يشترط لا يومين ولا 3 أيام ويقول ما يسمى سفر في عرف الناس يصح معه القصر والدفع. هذا الخلاف الشيخ يشير إليه ويقول طبعا الرخصة مبنية على السفر، والسفر الآن مختلف في تحديده، هل نوى سفر 3 أيام فما فوق أو نوى سفر لمدة يعني مسافة لمدة يومين فما فوق أو نوى ما يعتبره الناس سفرا. الكلام مبني يعني في تحديد المسافة التي يريد أن يقطعها، فإذا كان 3 أيام فما فوق فلا خلاف بين أهل العلم في أن هذا يترخص، وإن كان أقل يعني يومين فجمهور الفقهاء يقولون في هذا الحال يترخص، وإن كان أقل من يومين وهو يسمى في عرف أهل العلم سفرا أيضا عند من يقول به كيف الإسلام بالدينية وغيره يقول يترخص بناء على أدرس لفضيه اختلاف. فالذي يجيز الترخص بقصر الصلاة في السفر لأقل من يومين ويسميه سفرا يبيح له القصر، الذي يمنعه ويقول لابد من يومين لا يجيز له في أقل من يومين أن يقصر ولا أن يأخذ برخصة، والذي يشترط 3 أيام لا يجيز لمن نوى يومين يعني مسافة يومين أن يقصر. ففيه إشكال أن من سافر مثلا لمدة مسافة تتجاوز يومين وقصر صلاته يكون تكون صلاته وفعله هذا عند من يشترط 3 أيام غير صحيحة، يكون ترخص في غير محل الرخصة، فهذا هو الإشكال. ولهذا يقول الشيخ هو رخصة وفيه عزيمة، والرخصة يعني نعم ما رخصته أفضل من عزيمته، لا قبلها ما عزيمته أفضل من رخصته هنا، وكذلك المسافر والمريض في شهر رمضان، وأما ما رخصته أفضل من عزيمته. فكثر الصلاة في مسيرة 3 أيام، من سافر ناويا المسافة فوق 3 أيام هذا محل إجماع أنه إيش يكثر، وإذا كان كذلك فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إذا فالأفضل له أن يكثر. وقالوا نقل كثير من أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سفر قط، جميع أسفاره التي يسافرها والأسفار التي فوق ثلاثة أيام. رسول صلى الله عليه وسلم كانت أسفاره كلها فوق ثلاثة أيام، يعني مسيره إلى قبى وما قبى يعني من في المدينة ما كان يسمى سفر، لكن خروجه للغزوات والكذا إلى آخره مسافة طويلة. فكانوا أهل العلم ينقلون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم في سفر قط، وإذا كان كذلك فالرخصة هنا إيش؟ أفضل لموافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دون ثلاثة أيام فيها خلاف، هل يذكر أو لا يذكر، وهي رخصة. فيقول الشيخ الأفضل هنا في هذه الحالة الأخذ بالعزيمة وترك الرخصة في أقل من ثلاثة أيام خروجا من خلاف المخالف. قال وقد أطلق بعض أكابر أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى